إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون. رواه البخاري. قال الشارح رحمه الله: كانوا يستسقون بالنبي عليه الصلاة والسلام بدعائه لا بذاته، ولو كان الاستسقاء بذاته كانت ذاته موجودة بعد وفاته، لكن الاستسقاء بدعائه لا بذاته. فلما مات عليه الصلاة والسلام استسقوا بعمه عمر بن الخطاب رضي الله عنه في عام الرمادة لما أصابهم الجدب، قال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا، ونحن الآن نتوسل إليك بعم نبينا عليه الصلاة والسلام. فدعا العباس فسقوا، ثم ما زال السلف يستسقون بدعاء الصالحين لا بذواتهم، كما استسقى معاوية رضي الله عنه يزيد بن الأسود الجرشي، رجل صالح من خيار التابعين، فيسقون، والمقصود بدعائهم لا بذواتهم. يقول أبو طالب في مدحه عليه الصلاة والسلام: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل عليه الصلاة والسلام. فكونه يستسقى به عليه الصلاة والسلام أو بعمه أو بغيرهما من أهل الفضل والخير والصلاح، المقصود به الاستسقاء والتوسل بدعائهم لا بذواتهم. ولو توسل المسلم إلى الله سبحانه وتعالى باتباعه واقتدائه بنبينا عليه الصلاة والسلام فهذا توسل بالأعمال الصالحة، والتوسل بالأعمال الصالحة لا بأس به، كما في قصة الثلاثة الذين أووا إلى الغار فتوسلوا، انطبق عليهم فتوسلوا إلى الله بأعمالهم الصالحة فكشف ما بهم. نعم. كان إذا قحطوا بضم القاف وكسر المهملة أي أصابهم القحط استسقى بالعباس بن عبد المطلب وقال: أي عمر رضي الله عنه: اللهم إنا كنا نستسقي إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون. رواه البخاري. أما العباس رضي الله عنه فإنه قال: اللهم إنه لم ينزل بلاء من السماء إلا بذنب، ولم ينكشف إلا بتوبة، وقد توجهت بي القوم إليك لمكاني من نبيك، وهذه أيدينا إليك بالذنوب ونواصينا إليك بالتوبة، فاسقنا الغيث. فأرخت السماء مثل الجبال حتى أخصبت الأرض. خرجه الزبير بن بكار في الأنساب. وأخرج أيضا من حديث ابن عمر أن عمر رضي الله عنه استسقى بالعباس. الأصل ثابت في كونهم يستسقون بالعباس، الأصل ثابت. أما ما ورد في عند الزبير بن بكار يحتاج إلى نظر. شو يقول عنه المعلق؟ ذكر الحافظ الفاتح ما ينفع، سكت عنه ولا ما يدري عن الحافظ سكت ولا ما عنده. نعم. وأخرج أيضا من حديث ابن عمر أن عمر استسقى بالعباس عام الرمادة، وذكر الحديث. وذكر البارزي أن عام الرمادة كان سنة 18، الرمادة فتح الراء وتخفيف الميم. نعم. شنك أنت؟ وإن كان بالذال فهو البلاذري. إيه، لكن ما أظن ما يخالوه. يمكن البارزي صحيح، هبة الله ابن البارزي معروف، وإلا فالمازري إن كان شنك أنت. بارزي هبة الله ابن البارزي معروف، بارزي معروف. نعم. له شرح. توجه لو كان بالذات ما تكلم بكلمة، لو كان بالذات ما تكلم بكلمة، ذاته ما تحتاج إلى، ذاته شاخصة وقائمة، ولا يحتاج حضوره أصلا. لما يتوسلون بذاته كما يتوسل بالأموات وغيرهم. نعم. لا لا، ليس في حجة، ولذلك هم دعا، هم توسلوا بدعائه. نعم. الرمادة بفتح الراء وتخفيف الميم سمي العام بها لما حصل من شدة الجدب، فاغبرت الأرض جدا من عدم المطر. في هذه القصة دليل على الاستشفاع بأهل الخير والصلاح وبيت النبوة، وفي فضيلة العباس وتواضع عمر رضي الله عنهما ومعرفته لحق أهل البيت عليهم السلام. لا أفضل، لكن قد ينظر إلى الشخص من زاوية. نعم. قد ينظر إلى شخص مفضول من حيث العمل، لكن من حيث صدق النية والإخلاص، نعم، وعلى ما يقول العوام طهارة القلب أيضا، لو كان شخص مفضول، لو كان عامي، أحيانا يسقون به، أحيانا ينظر إلى أضعف شخص في البلد مثلا، إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. مقصود أن لهم ملحظ في هذا، هو قربه من النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا فعمر أفضل اتفاق. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: أصابنا ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الرمادة سنة 18، وفيها أيضا الطاعون نفس السنة، طاعون عمواس، مات في جمع من الصحابة رضي الله عليهم. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: أصابنا ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم مطر فحسر ثوبه، أي كشف بعضه عن بدنه حتى أصابه من المطر، وقال: إنه حديث عهد بربه، رواه مسلم. وبوب له البخاري فقال: باب من يمطر حتى يتحادر عن لحيته. وساق حديث أنس عم الرسول عليه الصلاة والسلام كان من عادته أن يبرز إذا نزل المطر ويكشف، يحسن عن رأسه وساقيه ليصيبه المطر، ويقول إنه حديث عهد بربه. فما المراد بحداثة العهد؟ نعم، حداثة العهد بربه، حدث قرب الزمن، لكن كيف يكون قريب الزمن من الله سبحانه وتعالى؟ قريب عهد بالتكوين الإلهي، أو قريب عهد بالنزول من جوار الرب من السماء مثلا؟ نعم، أو إيش معنى هذا الكلام؟ هذا هو التكوين، التكوين أمر التكوين. نعم. غيره؟ حديث عهد بربه، إذا قلنا حديث عهد بالأمر بالتكوين بالوجود، نعم، فعلى هذا يطرد، نعم، في كل حديث عهد. الصبي بعد ولادته حديث عهد بربه، بأمر ربه، بتكوينه، نعم، وهكذا. فما يختص بالمطر، كيف قال الرسول عليه الصلاة والسلام أنه حديث عهد بربه؟ نعم. شيخ حراش رحمه الله تعليق شكون على كلام الشارح، قال: قوله حديث عهد بربه بإيجاد ربه إياه، فهذا تأويل من خالف مذهب السلف. طيب، ايش مذهب السلف؟ ما مذهب السلف في هذا؟ طيب، ظاهره ايش؟ شوفها من ظاهره فيما يتعلق بالمخلوق، دعنا ما يتعلق بالخالق. ما ظاهره الذي يتعلق بالمطر؟ الآن نصه على المعلق على أن هذا يخالف مذهب السلف في مثل هذه الأشياء. يعني هل مذهب السلف إمرار هذه الأشياء كما جاءت من غير فهم لمعناها؟ لا، هذا يتعلق بمخلوق يمكن الكلام فيه وليس من الغيب. لا شك أنه رحمة، أحيانا يكون نقمة. نعم. ما في تعليق على أحد الطبعات ولا شيء؟ أين الشرح؟ الشرح خالف مذهب السلف على ما قال الراس في شأنك؟ اكمل الشرح وشوف. حتى أصابه من المطر وقال: إنه حديث عهد بربه، رواه مسلم. وبوب له البخاري فقال: باب من يمطر حتى يتحادر عن لحيته. ساق حديث أنس بطوله. وقوله حديث عهد بربه أي بإيجاد ربه إياه، يعني أن المطر رحمة، يعني أن المطر رحمة وهي قريبة العهد بخلق الله لها فتبرك بها، وهو دليل على استحباب ذلك. تعليق على إيش؟ على قوله إيجاد ربه إياه بعد إياه. شو يقول الشيخ معك البسام؟ شو يقول صديق حسن؟ وهو بأجود من إيه، ما في شك، لا لا أجود يعلق زين. وجدت شو يقول معك الحديث؟ شو يقول متجددة؟ عاد كلام الشيخ إلى الخلق، حديث الخلق، نعم حديث الخلق من أحد الخلق المتجدد. إيش الفرق بينه وبين كلام الصنعاني؟ الصنعاني عبر بالإيجاد، وهذا اللي علق عليه الشيخ. شوف صرح، ما هو بليتبرك، ما هو بالتعليق عليه يتبرك بها. ما شكنا المطر رحمة. نعم هو نازل من السماء ومن السحاب دون السماء. لأن ما في الدنيا جبال أرفع تكون أرفع من السحاب. نعم على هذا الذين يسكنون أعالي هذه الجبال لهم مزية. نعم جواب الأخوان تظهر المسألة واضحة. هم الآن راد ومردود لكن ظاهر كلهم ما فهموا المقصود. نعم مش معنى حديث عهد بربي، حديث تكوين غيره أيضا من المكونات الحادثة يتبرك بها، جاي من جهة العلو أقرب المخلوقات إلى الله فيه ما هو أعلى منه. بعده أقرب أقرب مثلا أي نعم ورمك وهذا بس سحاب له أشهر تبخر من البحار ويلا لا ما يلزم يساق من مكان إلى آخر. نعم وش فيه؟ ولا أغرق الناس يصير وش يصير لو زاد عن الحاجة؟ ينظر إلى أثر رحمة الله بلا شك، لكن مع ذلك المسألة تحتاج لتحرير. تدرون كثير من المفسرين يرى أن السحاب نازل من السماء، من السماء الجرم المعروف الحقيقي. فيها أشياء في مثل هذا الموضع، مثل سجود الشمس تحت العرش في كل ليلة سجودا حقيقيا استأذن فلا يؤذن لها. نعم فيه أشياء فوق تصور البشر وهي أيضا حقيقة وليست من باب المجاز، وأيضا النزول الإلهي في الثلث الأخير من الليل، مع أن الصحيح عند أهل العلم من السلف وغيرهم يرون أن العرش لا يخلو منه وهو ينزل السماء الدنيا في كل ليلة، فكونها تسجد تحت العرش حقيقة اسم مجاز وهي في فلكها لم تغادره، بدليل أنها يقول أنها ما تغاب أصلا. نعم فما الذي يمنع أن يكون أيضا هذا مكون في السحاب وأيضا له اتصال بربه على وجه من الوجوه ثم ينزل؟ ولذا جاء في الأثر أن ميكائيل يكيل المطر قبل نزوله. ما يلزم أن يوقف على حقيقة الأمر بحيث تجلو لكل أحد، ولا من يتصور أن الله سبحانه وتعالى ينزل في آخر كل ليلة ولا يخلو منه العرش؟ يتصور هذا يعني لو استعملنا عقولنا المحدودة؟ نعم كيف أقول يقيس على المخلوق؟ لا يتصور. لا يتصور. كيف يتصور؟ اللي عنده القاعدة أن المخلوق إذا كان في مكان خلا منه المكان الآخر. إذا ما يتصور أن ينزل ولا يخلو. نعم يتصور. إيه نعم نعم ما في شك أنه النزول يليق بالله سبحانه وتعالى وهو حقيقي وليس بمجاز. نعم هذا الذي جعل الكثير من الأفهام تضل وتزل. نعم لأنهم يرون أن أحاديث النزول معارضة بأحاديث العلو وآيات الاستواء، فاضطروا أن يؤولوا حديث النزول أو ينكروه بالكلية. هذا حديث سجود الشمس كثير من يحكم عقله ويقول أبدا ليس بصحيح وهو ثابت في الصحيحين، تسجد تحت العرش كل ليلة وتستأذن تخرج مغربها ويقال لا ارجعي من حيث أتيت. فمثل هذه الأشياء التي لا تدرك تفاصيلها إنما يجب الإيمان بها سواء فهمت أو لم تفهم، لكن عالم الغيب لا يقاس بعالم الشهادة. وعلى كل لو وجد كلام لأهل العلم المعتمدين يقرب هذا ويقرب بحيث لا يكون من شخص عرف بدعة، لو وجدنا من كلام شيخ الإسلام ما يشرح هذا الموضوع طيب. نعم شلون لا تلمس معنى الآن، ما هو تلمس حكمة، معنى وإيش معنى حديث عهد بربه؟ نعم لا إلا يلام، يقف حتى يجد ما يؤيد كلامه. يفسر نعم، لكن يفسر بإيش؟ لأنه لو فسر على ما يقتضيه عقله واسترسل معه ووضحه وجلاه على حسب ما يقتضي العقل اضطر إلى إنكار الخبر، لأنه يستحيل عنده أن تسجد تحت العرش وفي فلك يا دائرة. الروح روح النائم هي تفارق الجسد بالكلية؟ لا تفارق الجسد بالكلية ولا اتصال بالعالم العلوي. نعم شيخ، معنى أن عادي للخلق التكون كيف؟ معنى حديث عادي من رب الإمام به جزما ما في إشكال، على كلامهم على كلامهم. حتى المعنى ذكرتموه قضية التنظير بالأمور الأخرى عادي كلام للخلق التكون الذي ذكرناه أنه يمكن أن يجمع بين أقوال المتقدمين والمتأخرين. ولنقل مثلا أن السحاب سببه عملية تبخير من البحار أو غيرها، نعم، واجتماع من رطوبات الجو ما أشبه ذلك، نعم، لكن لا يمنع أن يكون له طور، نعم، وإن لم ندركه كما تصعد الشمس وتسجد تحت العرش، نعم، وهي في فلكها سائرة، نعم، أن يكون هذا له نفس الطور فينزل من عند الله سبحانه وتعالى وهو في السحاب. يعني طور علمه البشر وطور من يعلمه. أي ما في شك، مثل الشمس الآن البشر يدرك أن الشمس ما لا تغادر فلكها أن الشمس تجري لمستقر لها، لكن أيضا جاء في النصوص الصحيحة الثابتة أنها تسجد كل ليلة تحت العرش. نعم قال لكن تحت العرش، ايش معنى تحت العرش؟ حاشا اللي بيصفل سافلين يسجد تحت العرش، ما له خصيصة جسارة. احنا الغينا الخبر، يلزم عليه الغاء الخبر، لكن ما يلزم اننا ندرك الكيفية، ما يلزم شيء ندركه شيء ما ندركه. الحروف المقطعة في اول السور خبط فيها العلماء من القديم والحديث، وفي النهاية لا شيء، الله أعلم بمراده. هذا أرجح الأقوال. يلزم أن يدرك الإنسان كل شيء؟ لا ما يلزم. وين؟ المقصود أنها تسجد تحت العرش، ولا يمنع أن تكون تصعد تحت العرش حقيقة وهي في فلكية. أجل وهل هناك ما يمنع من نزول الله سبحانه وتعالى وهو على عرشه؟ ما ندرك هذا الشيء، ما ندركه، ما ندري عنه، الله أعلم. نقف على حد، نقف عند حد، لكن نثبت جميع ما ثبت عن الشارع. تسجد تحت العرش يعني تحت العرش حقيقة، والقدرة الإلهية صالحة لكل ذلك. نعم كمل. كيف نشوف الأخوان ايش عندهم؟ أفيدونا يا الأخوان جزاكم الله خير، عندكم شيء؟ أفيدونا جزاكم الله، ما في شيء، كنا جايين للفائدة يا الأخوان. لا العلة لأنه حديث عهد برب، ونزل من السماء ماء مباركا فهو مبارك بلا شك. نعم وعلى كل ما يمنع أن تبحث المسألة، يعني كلام الشيخ في شرح حديث النزول

تكسرها بنصفين لئلا تنبت. كل هذه قوات مدركة ركبها الله سبحانه وتعالى في هذه العجماوات من البهائم والحشرات وغيرها، ولا مجال لإنكار مثل هذه الأشياء. فمنها ما هو ثابت في القرآن والسنة بحيث لا مجال للأخذ والرد والتأويل. فمن ينكر مثل حديث الذباب بناء على أنه كيف يعقل الذباب؟ هل له عقل يميز به بين النافع والضار؟ ليس له عقل، نعم، إنما له قوة مدركة. وذكرنا في أكثر من مناسبة قصة الخيل الفرس الذي أجبر على النزو على أمه، وذكر الحافظ بن حجر وذكر لها نظائر فامتنع السياط في ظهره ويمتنع، فلما جللت أمه بحيث لا يراها نزع عليها، فلما كشف الجل قطع ذكره بأسنانه. هذه قوة. في البخاري أيضا أن قردة زنت في الجاهلية فاجتمع عليها قردة فرجموها. نعم، يدركون، لكن لا عقول لهم، لأن العقول مناط التكليف، فليست لهم عقول يدركون بها إدراكا تاما، لكن فيها شيء، قوة تدرك بها ما ينفع وما يضر. وقد وصل بعض الناس في كثير من المجتمعات إلى ما هو أنزل من مستوى الحيوان، فتوجد القضايا في بلاد المسلمين وفي غيرها من ينزو على محارمه، نسأل الله العافية. وجد هذا، ومع الأسف أنه يزداد، قضايا تزداد في وجود بسبب الغزو الذي غزا الناس في دورهم، فلا حواجب ولا حواجز ولا يحتاج أن يسعى إليه، هو في البيوت. وكم من حادثة وكم من قصة تذكر على الألسنة وتدون في الدوائر في الجهات من هذا النوع، والله المستعان. نعم، نعم. على كل الحيوانات لها نصيب من هذا، فلولا البهائم الرتع ما مطر الناس، لولا من لا ذنب له من البهائم الصبيان، ولا معروف إذا قامت الأسباب، أسباب امتناع المطر وهي قائمة، ووجدت الموانع من قبول الدعاء لم ينزل المطر، لأن الله سبحانه وتعالى سبب الأسباب وأوجد الموانع. فإذا وجد أكل الحرام ومنعت الزكاة لم يمطروا، لكن كونهم يمطرون إذا طلبوا أو بغير طلب أحيانا، نعم، لما ذكر ممن لا ذنب له، وقد يصروا على ذنوبهم ومعاصيهم فيمطرون استدراج. ولذا تجدون أفضل البلاد بالنسبة للأمطار والجو والمناظر وغيرها بلاد الكفار، نعم، بسبب وهو أن الدنيا جنة الكافر. وقد يفعل بالمسلمين مثل هذا الفعل من باب الاستدراج. نعم. أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفه إلى السماء، أخرجه مسلم. نعم، وصلت الحديث ولا قبل شيء؟ نعم. أي نعم، بظهر كفه وكفه إيش عندكم؟ كفي. نعم، إيش عندك أنت؟ والظهر مفرد ولا؟ أي كذا. بظهر كفه إيش عندك؟ هو الأصل كفي، هو الأصل كفي. نعم، نعم. في دلالة أنه إذا أريد بالدعاء رفع البلاء فإنه يرفع يديه ويجعل ظهر كفيه إلى السماء، وإذا دعا بسؤال شيء وتحصيله جعل بطن كفيه إلى السماء. الآن في الاستسقاء فيه طلب ولا رفع؟ نعم، طلب سقيا، وهو في الوقت نفسه رفع للشدة، رفع للقحط، فمن لازم طلب السقيا الرفع. فالذي يطلب رفع المرض من لازمه طلب الصحة والعافية، الذي يطلب المال من لازم طلب المال رفع الحاجة. فكونهم يقولون إذا دعا لطلب الرفع فبظهور كفيه، وإذا طلب لحصول شيء رغبة في شيء فببطونهما. هذا تفريق، يدعوننا رغبا يعني ببطون الأكف ورهبا لظهورها. على كل التفريق مثل هذا إنما يلجأ إليه عند التعارض. فهل كان استسقاؤه عليه الصلاة والسلام ببطون كفيه أو بظهورهما؟ وهل كان الظهور هي المقصودة في الاستسقاء أو منه أو نتجت من أثر المبالغة في الرفع؟ الرسول عليه الصلاة والسلام رفع يديه حتى رؤية بيض إبطيه، هذه مبالغة في الرفع. من لازم هذه المبالغة أن تكون ظهور كفيه إلى السماء، لكن هل يلزم لزوما تاما بحيث يستطيع أن يرى بيض إبطيه مع أن بطونهما إلى السماء؟ يمكن ولا ما يمكن؟ لأن من أهل العلم من يرى أن الدعاء بظهور الأكف سببه المبالغة في الرفع، وإلا في الأصل الدعاء بالبطون، بطون الأكف، لأن الداعي سائل ورفع اليدين ثابت بالسنة المتواترة تواترا معنويا. في قضايا كثيرة جدا ثبت أنه رفع يديه عليه الصلاة والسلام، وإن كان بعض السلف النخعي لما رأى من يرفع يديه في الدعاء قال ثكلتك أمك، ماذا تتناول بهما؟ نعم، مع أنه ثابت ثبوتا لم يرأى فيه رفع اليدين في الدعاء. حديث رفع اليدين في الدعاء فيها المصنفات، فيها النصوص الكثيرة، وألفت فيها الأجزاء، فلا داعي لمثل قولي ماذا تتناول بهما. على كل نعود إلى المسألة، فالدعاء بظهور الأكف هل هو ابتداء من بداية الدعاء أو هو من آثار المبالغة في الرفع؟ يعني هل الرسول عليه الصلاة والسلام في بداية الأمر قال هكذا في الدعاء ثم ارتفع على طريقته، أو أنه دعا ببطون الأكف من أثار الرفع صارت الظهور إلى السماء؟ أو يحتمل، نعم، الأول غير مستساغ كونه مستساغ أو غير مستساغ، هذا ما هو ما هو ولا ما هو متصور، كان قياس على الأحد الجاي سماه، لكن نعم إيه هذا الأصل في الرفع، لكن بظهور كفيها وبظهر كفيه صار ظهورها إلى السماء، هذا هو المتجه بلا شك. لكن عاد منهم من قال أنه من البداية يطلب كشف الضر بظهور الأكف قبل المبالغة من البداية ابتداء، ولذلك يفرقون إذا كان لرفع فبالظهور، إذا كان لطلب فبالبطون، ولو اقتضى الأمر إلى رؤية بياض الإبطين. طيب والتلازم موجود بين كل رفع وطلب، ما نظرتم في حال كذا؟ لا ما هشام، رفع كله رفع، كله رفع، إيه، وهو أيضا إيه رفع ضر، الأول ضر بالعدم والثاني ضر بالوجود، وهو أيضا في الوقت نفسه سؤال رحمة، نعم، في الموضعين، في الأول وفي الثاني، هو قحط الموجود، قحط يريدون من الله سبحانه وتعالى أن يرفع هذا القحط. أنا أقول على كلامهم، هذا كلامهم، وانت سمعت ماذا قلت في البداية، أنا أقول كل رفع يلزم منه سؤال، وكل سؤال يلزم منه رفع. حينما تسأل المال تطلب رفع الحاجة، حينما تطلب الصحة فأن تطلب أيضا رفع المرض، وهكذا. لكن ألا يطلب الإنسان الصحة وهي موجودة من أجل الاستمرار؟ وإذا كان طلب العافية الموجودة من أجل الاستمرار، هل معنى هذا أنه طلب لرفع ضر ما وقع؟ نعم، الآن هو من أصح الناس، نعم، يطلب العافية، من أفضل ما يسأل العفو والعافية، نعم، يسأل العافية في دينه، وهو معافى على طريقة السلف الصالح في الاعتقاد وفي طريقتهم في العمل وكذا، لكن كما يطلب الهداية اهدنا الصراط المستقيم. المعنى هذا أنه يطلب رفع الضلال الذي هو واقع، لا ما يلزم، إنما يطلب الاستمرار، يطلب الاستمرار والثبات على هذا. نعم الاستمرار والزيادة. نعم لا أحيانا تصير فوق الوجه، وأقرب أقرب أن تكون كون الظهور من أثر المبالغة في الرفع. نعم. وقد ورد صريحا في حديث خلاد بن السائب عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سأل جعل بطن كفيه إلى السماء، وإذا استعاذ جعل ظهرهما إليه، جعل ظهرهما إليها. وإن كان قد ورد من حديث ابن عباس سلوا الله ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهرها. والله ضعيف هذا. وإن كان ضعيفا فالجمع بينهما أن حديث ابن عباس يختص بما إذا كان السؤال بحصول شيء لا لدفع البلاء. وقد فسر قوله تعالى وقد فسر قوله تعالى ويدعوننا رغبا ورهبا أن الرغب بالبطون والرهب بالظهور. صلى الله عليه باب اللباس. هذا بيان من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن حكم الاحتفال بحلول عام 2000 وما يتعلق به من أمور في كلام مطول وشافي إن شاء الله تعالى في 6 صفحات. نعم يقول لا ما بقي 5 ولا يمدي. نقول جاء أسئلة بتاريخ 21/7 و21/7 و22/7 و28/7 و5/8 من مجموعة من المستفتين، فاللجنة الدائمة أصدرت هذا البيان. خلاصته طويل 6 بنود 8-9 إلى آخره، فلا يطلع عليه لا بأس. نعم حافظ سم.